واعتقاد ما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الاعتقاد، والعمل بما دل عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أمور العمل. فيتلخص منهجهم في حصر مصدر التلقي في باب الاعتقاد على الكتاب والسنة مع فهم النصوص في ضوء فهم السلف الصالح. وهذا قيد مهم جدا، لأن الكل يدعي الكتاب والسنة، والفارق ها هنا بين أهل السنة وغيرهم أنهم يقولون الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. وأيضا من أصول منهجهم في باب الاعتقاد أنهم يحتجون بالسنة الصحيحة في العقيدة، سواء في ذلك كانت متواترة تلك السنة أم كانت آحادا، ويسلمون بما جاء به الوحي، لا يردون شيئا من الوحي المعصوم بالعقل، ولا يخوضون في الأمور الغيبية التي لا مجال للعقل فيها، ولا يخوضون في علم الكلام والفلسفة. وقد قال الإمام الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يطاف بهم في الأسواق وأن يضربوا بالجريد والنعال. ويقال هذا جزاء من خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أهل السنة يسلمون للوحي المعصوم ولا يتبعون الفكر الموهوم كما يصنع كثير من الزائغين عن منهاج النبوة في هذا العصر من الفرق المنحرفة عن منهاج النبوة. لا يقدمون على الوحي المعصوم شيئا، لا فكرا ولا رأيا ولا عقلا ولا نظرا، وإنما متى ثبت ذلك الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة فنقول سمعنا وأطعنا. يرفضون التأويل الباطل ويجمعون بين النصوص في المسألة الواحدة ولا يجتزئون. فهذه العقيدة التي هي عقيدة الصحابة رضوان الله عليهم مستقاة من النبع الصافي من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعيدة هي عن جميع الأهواء والشبهات. المتمسك بها يكون معظما لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه يأخذ بها وهو على يقين بأن كل ما فيها حق وصواب. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: واعلم رحمة الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله، فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك. فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه، وهم الجماعة وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله. وقال قبل ذلك رحمه الله تعالى في كتاب شرح السنة: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. وقال رحمه الله تعالى: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى. لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة. فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر، وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله، وتبين للناس فعل الناس الاتباع، وعليهم أن يجانبوا الابتداع، فلا عذر لأحد. انقطعت الأعذار كما قال الفاروق رضوان الله عليه على هذا النحو. وليس هذا بمعارض للعذر بالجهل في تفصيله، ولكن يقول أمير المؤمنين رضي الله عنه: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة. فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر، وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله، وتبين للناس، يعني تبين للناس دين الله تبارك وتعالى، فعلى الناس الاتباع، وعليهم أن يجانبوا الابتداع. إذن من مميزات منهاج النبوة، من مميزات منهج السلف، ثبات أهله على الحق وعدم تقلبهم كما هي عادة أهل الأهواء. وأما أهل الأهواء فإن الواحد منهم يصبح على ملة ويظهر على ملة ويمسي على ملة، وما يزال يتقلب مع الآراء والأهواء، لأنه لا يثبت على شيء ولا شيء ثابت عنده. وأما أهل السنة فعندهم الكتاب والسنة، وهما الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن منهاج النبوة في مميزاته أن أهله ثابتون على الحق لا يتقلبون، كما هي عادة أهل الأهواء، عرفوا الحق واعتقدوه وعملوا به ودعوا إليه وصبروا على الأذى فيه ولا يتركونه بحال أبدا ولا طرفة عين، لأن الله تعالى أقامهم على الجاد ومسكهم حبله المتين، فهم على أثر النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال حذيفة لأبي مسعود: إن الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في الدين فإن دين الله واحد، إياك والتلون في الدين فإن دين الله واحد. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وبالجملة فالثبات والاستقرار في أهل الحديث والسنة أضعاف ما هو عند أهل الكلام والفلسفة. الثبات إنما هو عند أهل السنة، عند أهل الحديث، لأنهم عرفوا الحق والتزموا هذا الحق وثبتهم الله تبارك وتعالى عليه، اهتدوا فزادهم الله تبارك وتعالى هدى وآتاهم تقواهم، وجاهدوا في الله تبارك وتعالى فهداهم الله رب العالمين سبل الهدى والرشاد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إنما عند عوام المسلمين وعلمائهم أهل السنة والجماعة من المعرفة واليقين والطمأنينة والجزم بالحق والقول الثابت والقطع بما هم عليه أمر لا ينازع فيه إلا من سلبه الله العقل والدين. يعني هذا لا ينازع فيه صاحب عقل ولا ينازع فيه منصف يصدر عن دين. فيقول رحمه الله تعالى: هذا الثبات عند عوام أهل السنة والجماعة وعند علمائهم من باب أولى، هذا الثبات على ما هم عليه، الثبات ومع المعرفة واليقين والطمأنينة والجزم بالحق والقطع بما هم عليه، هذا كله عند عوام أهل السنة والجماعة وعلمائهم أمر ثابت مستقر لا ينازع فيه إلا من سلبه الله العقل والدين. فإذا أردت أن تكون على منهاج النبوة فاعرف الحق والتزم، وإياك والتلون، فإن التلون ليس من شيمة أهل الحق، إنما هو من شيمة أهل الأهواء، يصبحون على ملة ويظهرون على ملة ويمسون على ملة، والواحد منهم يبيع دينه بعرض من الدنيا. نسأل الله الثبات والعافية. من مميزات منهاج النبوة اتفاق أهله على العقيدة وعدم اختلافهم مع اختلاف الزمان والمكان، فمن كان على منهاج النبوة في هذا العصر فهو موافق لما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حذو القذة بالقذة بلا خلاف. من كان على منهاج النبوة فهو مطابق باعتقاده وعمله لما كان عليه من تبع الأصحاب بإحسان إلى يوم الناس هذا، منهج واحد لا يتغير، لأنه هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن مميزات منهاج النبوة ومن مميزات منهج السلف اتفاق أهله على العقيدة وعدم اختلافهم مع اختلاف الزمان والمكان، وأنهم أعلم الناس بأحوال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأفعاله وأقواله، وأعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها، لذلك فهم أشد الناس حبا للسنة وأحرصهم على اتباعها وأكثرهم موالاة لأهلها. ويكفي أنهم يلقبون بأنهم أهل الحديث، هم أهل السنة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أهل السنة والجماعة، اعتقدوا السنة وعملوا بها ودعوا إليها واجتمعوا عليه، ولذلك لقبوا بأهل السنة والجماعة، هم أهل الحديث، أعرف الناس بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأقواله، وهم أعظمهم سيرا خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأعظم الخلق تمييزا بين صحيح ما ورد وسقيمه، وبين الدخيل والأصيل، وهم الذين ينفون عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به كل ما ألصقه به المنحرفون الزائغون الذين كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا كنت على منهاج النبوة فأنت من أهل الحديث، وأنت من أهل الأثر، وأنت من أهل السنة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإنه متى كان الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق وأعلمهم بالحقائق وأقومهم قولا وحالا، لزم أن يكون أعلم الناس به، أعلم الخلق بذلك، وأن يكون أعظمهم موافقة له واقتداء به أفضل الخلق. فأفضل الخلق بعد الصحابة رضوان الله عليهم، والصحابة من جملة من يمكن أن يدخل في هذه الجملة، فأعظم الخلق وأفضلهم هم أعرف الناس بما جاء به رسول الله، وهم أقوى من الناس به، وهم أكثر الناس تمسكا به، فهؤلاء أفضل الخلق، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكمل الخلق وأعلمهم بالحقائق وأقومهم قولا وحالا. فأعلم الناس به وبحاله ومقاله وبسنته ودينه هم أفضل الخلق، هذا لا يماري فيه عقل، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وأيضا من مميزات منهاج النبوة، من مميزات منهج السلف، اعتقادهم أن طريقة السلف الصالح هي الأسلم والأعلم والأحكم، لا كما يدعيه أهل الكلام أن طريقة السلف أسلم وأن طريقة الخلف أعلم وأحكم، لا، بل طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، وكلامهم كان قليلا كثير البركة، وكلام من أتى بعد إنما هو كثير قليل البركة. فيعتقد من كان على منهاج النبوة ومن كان آخذا بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، يعتقد أن طريقة السلف الصالح هي الأسلم والأعلم والأحكم. رد شيخ الإسلام على فرية المتكلمين الذين زعموا أن طريقة الخلف أعلم وأحكم وأن طريقة السلف أسلم، يعني سلموا وقالوا لا ندخل بعقولنا في هذه المضائق، لسنا لها بأهل، أو نحن نؤثر السلامة ولا ندخل فيها ولا نتكلم في هذه الأمور كما يدعي أولئك الزائغون. رد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذه الفرية فقال: لقد كذبوا على طريقة السلف وضلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف بالكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف وليس بالصائبة، فجمعوا بين الكذب والجهل والضلال. من مميزات منهاج النبوة ومن مميزات منهج السلف حرص من أخذ به على نشر العقيدة الصحيحة والدين القويم، حرصه على تعليم الناس ونصحهم، حرصه على الرد على المخالفين والمبتدعين. ومن مميزات من كان على منهاج النبوة وعلى منهج السلف أنه وسط بين الفرق، فأتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الآخذين بالكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان هم وسط بين الفرق. قال شيخ الإسلام رحمه الله في حقهم: أهل السنة بين الفرق كأهل الإسلام بين الملل، فهم توسطوا بين الذين فرطوا والذين تطرفوا وأفرطوا. أهل السنة في جميع أبواب العقيدة والعمل وسط كما جاء بذلك رسولهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتأمل في كلام شيخ الإسلام في بيان وسطية أهل السنة والجماعة الذين هم على منهاج النبوة وعلى منهج السلف الصالح، تأمل في وصفهم، قال رحمه الله: فهم وسط في باب أسماء الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية. القدرية يقولون الأمر أنف، وأن الإنسان مستقل بعمله، وأن الله تبارك وتعالى لا يعلم ما يكون قبل أن يكون، فهؤلاء هم القدرية. وأما الجبرية فيقولون إن الإنسان مجبور على فعل ما يفعل. وأهل السنة وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية. وفي باب الوعيد بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية الخوارج والمعتزلة، وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم وسط بين الروافض والخوارج. من أعظم مميزات منهاج النبوة ومن أعظم مميزات منهج السلف ما يتعلق بأهل البدع والأهواء. فمنهج السلف في العقيدة له مميزاته التي مر ذكرها، ومن أهم ما يميز منهج السلف في العقيدة حصر التلقي في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يكون ذلك مقيدا بفهم السلف الصالح. هذا من أعظم مميزات منهاج النبوة في باب العقيدة. من أعظم مميزات منهج السلف في الاعتقاد أنهم يحصرون التلقي في باب العقيدة في كتاب الله وسنة رسول الله مع تقييد ذلك بفهم السلف الصالحين. هذا أصل لا يتحلحل عند أهل السنة، لا يحيدون عنه قيد أنملة ولا أقل منه. وأما أهل الأهواء والبدع فإن مصدر التلقي عندهم ليس محصورا في الكتاب ولا في السنة، وإنما هو ما ابتدعه أئمتهم وشيوخهم، ثم يؤولون الكتاب والسنة إلى ما يوافق أهواءهم، واعتمدون على العقل وعلى الأحاديث الضعيفة والواهنة والمكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتبعون المتشابه ويحرفون الأدلة ويؤولون التأويل الفاسد. هذه من مميزات أهل الأهواء والبدع، وهي بضد مميزات أهل السنة والجماعة أصحاب المنهج الحق الذين يتبعون منهاج النبوة ويتمسكون به. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وبالجملة فافتراق أهل الكتاب وافتراق هذه الأمة على 73 فرقة إنما أوجبه التأويل، إنما أوجبه التأويل. فافتراق أهل الكتاب أوجبه التأويل، وافتراق هذه الأمة إلى 73 فرقة إنما أوجبه التأويل أيضا. ويقول ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: وهل خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفضت الروافض وافترقت الأمة على 73 فرقة إلا بالتأويل الفاسد؟ وهذا تأويل من مميزات أهل البدع والأهواء. وأما أهل السنة فبمبعد عن هذا لا يؤولون تأويلا فاسدا، فهذا أصل من أصولهم. وأما أصول أهل البدع والانحراف وأصول أهل الزيغ والأهواء ففيها التأويل الفاسد. ولذلك يتعجب ابن أبي العز الحنفي وهو شارح الطحاوية رحمه الله يقول: وهل خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفضت الروافض وافترقت الأمة على 73 فرقة إلا بالتأويل الفاسد؟ فأهل السنة بمبعدة من هذا. هذا المنهج الذي سلكه أهل الأهواء والبدع مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة في النظر والاستدلال، وهو من أعظم عوامل تفرق الأمة الإسلامية. طريق الخلاص بالاتباع وترك الابتداع، طريق الخلاص إنما هو بالاتباع وترك الابتداع. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وجماع الدين أصلان، ألا نعبد إلا الله وألا نعبده إلا بما شرع، لا نعبده بالبدع، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فأمر الله تعالى في هذه الآية أن يكون العمل صالحا أي موافقا للسنة، ثم أمر أن يخلصه صاحبه لله رب العالمين، فلا بد أن يكون العمل موافقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية العظيمة: وهذان ركنا العمل المقبول المتقبل عند الله تبارك وتعالى، لابد أن يكون خالصا لله صوابا على شريعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإياك وإعمال العقل، وإياك والتأويل الفاسد، إياك ومناهج أهل الزيغ والضلال والانحراف والبدعة. تمسك بغرض سلفك الصالحين من أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن تبعهم بإحسان. فطريق الخلاص والنجاة إنما هو بالاتباع وترك الابتداع. هذا الذي قاله

وإما الشرك والزيغ والابتداع. وأنت تعلم أن امرأة عكرمة رضي الله عنها وعنه لما ذهبت وراءه وقد خرج عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أهدر دمه فضاقت عليه الأرض بما رحبت فخرج على وجهه لطيته حتى ذهب إلى البحر وحتى ركب السفينة فلما هاج الموج وعصفت الريح قال مقدم الملاحين أخلصوا فقال عكرمة وما أخلصوا فقال قولوا لا إله إلا الله قال منها فررت أنزلني فعاد وكانت هي تشير إليه لأنها أخذت له الأمانة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلما رجع معها وكان في الطريق أراد منها ما يريد الرجل من أهله فقالت لا يحل فأنا امرأة مسلمة وأنت مشرك كافر قال إن أمرا منعك مني لعظيم ثم أسلم بعده فجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالفرقان بالفرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال والسنة والبدعة والتوحيد والشرك والاتباع والابتداع محمد فرق بين الناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمنهج التجميع على هذا النحو وهو أنه يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه يضر أكثر مما ينفع لأن الذي لا يأخذ بالجادة ولا يسير على السوية لا يمكن أن يتأتى منه خير كيف؟ وهو مخالف لخير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكل هدى في اتباع من سلف وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف فإذا جانب هدي السلف الصالحين وسلفنا على رأسهم نبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان ذلك كذلك فلا يمكن أن يتأتى من وراء ذلك خير دعا الدين الحنيف إلى الاجتماع والائتلاف ونهى عن الفرقة والاختلاف واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا هذا الذي تراه في هذا الأمر الإلهي الكريم وما آتاكم الرسول فخذوه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا أي فانتهوا عنه هذا الأمر هل يمكن لأحد شم رائحة العلم أو انتسب إلى الإسلام انتسابا صحيحا أن يقول هذا الأمر لا يشمل العقيدة وما آتاكم الرسول فخذوه يعني في مسائل العمل والعبادة هل يمكن لأحد أن يخرج شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما دل عليه هذا الأمر الإلهي الكريم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فهذا شامل لأصول الدين وفروعه الظاهرة والباطنة وما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيتعين على العباد الأخذ به واتباعه ولا تحل مخالفته وما نص عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حكم شيء فهو كما نص عليه الله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه من يطع الرسول فقد أطاع الله لا رخصة لأحد في ترك شيء جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يجوز تقديم قول أحد على قول الله تبارك وتعالى والله عز وجل يقول لنا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فالعقيدة إذن داخلة في هذا الأمر الإلهي الكريم والشريعة أيضا بمفرداتها داخلة في هذا الأمر الإلهي الكريم كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الإيمان والعمل داخل في هذا الأمر الإلهي الكريم يجب علينا أن نتلقى العقيدة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا من أفكار الناس ولا من نظرهم ولا من أذواقهم ومواجهدهم لا من المتكلمين ولا من الصوفية ولا من الزائغين الضالين الذين يتبعون مناهج التجميع في مسائل الاعتقاد إلى غير ذلك من المناهج المنحرف قال لنا ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون

والجماعة أن تكون على الحق ولو كنت وحدك، أن تكون على الحق، والحق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن كنت وحدك. من أسباب هلاك الأمم السابقة التفرق وكثرة الاختلاف، لا سيما في الكتاب المنزل عليهم، وقد قال لنا نبينا صلى الله عليه وسلم: ذروني أي اتركوني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائه، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت. متفق عليه. فطريق الخلاص من الفرقة والاختلاف هو باتباع طريق الفرقة النادية المنصورة، وهي الجماعة، وهم الذين يسيرون على وفق منهج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه، وهم الذين يلتزمون منهاج النبوة، لا يعدلون عن ذلك ولا يحيدون عنه. طريق الخلاص اتباع السلف الصالح قولا وعملا واعتقادا، وعدم مخالفتهم أو الشذوذ عنهم، لأنهم هم الفرقة الناجية ومن تبعهم معهم، كما قال رسول الله: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه هي الفرقة الناجية. فإذا طريق الخلاص اتباع سبيل السلف الصالح والسير على منهاج النبوة اعتقادا وعملا وقولا، مع عدم المخالفة والشذوذ عن ذلك. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ومن أولى بأن يصدق عليه ذلك قبل أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فاتباع سبيل المؤمنين وهم الصحابة وأتباعهم من الأئمة المهتدين المتبعين لهم بإحسان هو سبيل النجاة. لا سبيل للنجاة إلا هذا المذكور، أن تتبع نهج سلفك الصالحين من أصحاب نبيك الأمين رضي الله عنهم أجمعين. الاتباع يكون صحيحا بثلاثة أمور، يعني لكي تكون متبعا اتباعا صحيحا لابد أن تأتي بثلاثة أمور. الأمر الأول الاعتصام بالكتاب والسنة، والثاني عدم التفرق والاختلاف في الكتاب والسنة، والثالث أن يكون اتباع الكتاب والسنة مقيدا بفهم السلف الصالح لا بفهم غيره. ثلاثة أمور: الاعتصام بالكتاب والسنة، الأمر الثاني عدم التفرق والاختلاف في الكتاب والسنة، الأمر الثالث أن يكون اتباع الكتاب والسنة مقيدا بفهم السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان لا بفهم غيرهم. فإذا حصلت هذه الأمور صح اتباعك. من لوازم الاتباع ترك الابتداع في الدين، وقد تقدمت جملة من النصوص التي تأمر بالاتباع والتي تنهى وتحذر من الابتداع، وقد بشر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المتمسكين بسنته بأعظم البشرى، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن تحصيل أكبر مقصد يقصده العبد إنما يكون باتباع سنة المأمور. فأعظم غاية أن تدخل الجنة، أعظم غاية فتغياها أن تفوز بالرضوان وأن تكون في جوار الرحمن وأن تدخل عليا الجنان وأن تكون مع النبي العدنان، هذا هو أعظم مقصد. فإذا سئلت ما غايتك قل الجنة. هذه الجنة وهذا المقصد بيّن لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تحصيله باتباعه، فقال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، إلا من رفض. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة. فالجنة في طاعة رسول الله، والنار من المفهوم في معصية رسول الله. المنطوق: من أطاعني دخل الجنة، قال: ومن عصاني فقد أبى، ومن أبى دخل النار. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فتحصيل أعظم مقصد إنما هو بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي يرفض السنة ويخالف أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي يجانب الهدي النبوي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم منه مشاقة ومحادة لرسول الله الذي يحدث في دين الله والذي يبتدع في دين الله رب العالمين. قال أبي رضي الله عنه: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة. ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار أبدا. وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف وبدعة. اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، لا خلاف، لأن الذي يجتهد في البدعة لا يزداد من الله إلا بعد، وأما الذي يقتصد في السنة فقد أتى بالعمل الصالح، وهو ما أتى به من السنة وإن اقتصد في ذلك. والذي يتأمل في نصوص الكتاب والسنة يجد أن البدعة في الدين محرمة ومردودة على صاحبها كما قال رسول الله، وهي ضلالة. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني فهو مردود. كل محدث في الدين بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة مردودة، كل بدعة مردودة على صاحبه. ومعنى ذلك أن كل البدع في الاعتقادات والعبادات محرمة مهما كانت، والتحريم يتفاوت بحسب نوع البدع. فمنها أي من البدع ما هو كفر صراح يخرج من الملة قولا واحدا، ومنها ما هو وسائل إلى الشرك، ومنها ما هو فسق ومعصية، فتتفاوت في الحكم. المتأمل في طرق أهل الزيغ والضلال يجد أن طرقهم تخالف طريقة أهل الهدى. قال تعالى: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وهذا متفق عليه. أهم علامات أهل البدع، أهل الزيغ والضلال، الفرقة التي نبه الله عليها في قوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. من أهم علامات أهل البدع والزيغ اتباع المتشابه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. من علاماتهم اتباع الهوى. أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ ومن علاماتهم معارضة السنة بالقرآن، ومن علاماتهم بغض أهل الأثر، فلا تجد مبتدعا قط يحب أهل السنة بل ينصب نفسه حربا عليه، يحاربهم بكل ما أوتي من قوة ويجند طاقاته من أجل حرب أهل السنة. هذا مشاهد معروف. فمن علامات أهل البدع وأهل الزيغ وأهل الهوى بغض أهل الأثر وإطلاق الألقاب السيئة على أهل السنة. ومعلوم هذا في كل جيل، فإن أهل البدع يطلقون الألقاب السيئة على أهل السنة في كل زمان ومكان، ويتركون انتحال مذهب السلف، ويكفرون مخالفيهم بغير دليل، فهم أسرع الناس طيرانا إلى تكفير المخالف في بعض طوائفهم، وأيضا يجملون في مواضع تحتاج إلى تفصيل وبيان، ويقيسون على ما لا يصح القياس عليه. ولذلك من أعظم أسباب ضلال بني آدم الإجمال. وإذا أتاك مبتدع يريد أن يجادلك فحذاري أن تغفل عن هذا الأساس قبل النقاش، قبل المناظرة، فلتقل له: لا نأخذ بالمجمل بل لابد من البيان، إياك والإجمال. فإن قبل هذا الأصل مع أصول تأتي في أصول مناظرة أهل البدع، فحينئذ يمكن أن تمضي في المناظرة على بركة الله لإعلاء كلمة الله.

من يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع. قال الشيخ أبو عثمان إسماعيل الصابوني رحمه الله في بيان طريقة أهل الحديث مع أهل البدع، ويبغضون أهل البدع، يعني أهل الحديث يبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب، وحينئذ تضر وتجر إلى القلوب الوساوس والخطرات الفاسدة. وفي ذلك أنزل الله تبارك وتعالى قوله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقال رحمه الله مبينا علامات أهل السنة، واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله تبارك وتعالى بمهاجرته. هذا كثير جدا مما سيطول ذكره، فنكتفي بهذا القدر إن شاء الله تبارك وتعالى. وأسأل الله جل وعلا أن يقيمنا على منهاج النبوة وعلى منهج سلفنا الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، ونسأل الله أن يقيمنا على ذلك وأن يقبضنا عليه وأن يحشرنا في زمرة أهله تحت راية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، وأن لا يفرق بيننا وبينه حتى يدخلنا مدخله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين.